عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حاجة أو حجاما. رواه الحاكم. وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا انكحي أسامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة انكحوا أبا هند وانفقوا إليه، وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت دريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدا. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي. وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وعله البخاري. وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلمن معه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن زيد بن كعب بن أجرة عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني عفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك. وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم. في إسناده جميل بن زيد ومجهول، مختلف عليه في شيخ اختلافا كبيرا. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجلومة، فلا الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي نحوه وزاد: وبها قرن فزوجها بالخيار، فإن استعاف لها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يعجل سنة. ورجاله ثقات. باب عشرة النساء. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امراه في دبرها. رواه ابو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن والا بالارسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأولى بالوقت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقالوا أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستعد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلتين يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. وعن حكيم بن معاوية عن أبي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا علينا؟ قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرف لكم فاتوا حرفكم أنا شئتم. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه بابة تجي فبات أغبانا لعنت الملائكة حتى تصبح. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم. كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضعنا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه. وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم والفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوا عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال

فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فواضع كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغ من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقة. وأخرجه النسائي ومن وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال طلقها قال لا أصبر عنها قال فأمسكها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه فجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولد قرة عين فليس له أن ينفيه أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامنا سود قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى ذلك قال لعله نزعت إرق قال فلعل ابنك هذا نزعت إرق متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاع منه. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالي، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها في 40 ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه مسلم. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأتنا على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوعا إلا ثوب عصب، ولا تتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قصن أو أبقار. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب، وللنسائي ولا تنتشط. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها فنكحلها. قال لا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلتي فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. وعن فريات بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وجله. قالت فاعتددت به 14 وعشرا. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. خرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والزهري وابن حبان والحاكم وغيرهم. وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 14 وعشرا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدار قطني بالانقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح.